يا من رأيت الحريم، يا من رأيت الحليم وغدا به وحر الملوك عبده، مال علي الشراب جدا وأنت للمكرمات أهدى، فإن تفضلت بانصرافي عددته من لدنك رفدا.